عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. سورة سورة مكية، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، واستثنى ابن عباس وقتادة آية، قالوا إلا آية وأقم الصلاة طرفي النهار، دي آية في آخر ربع في سورة هود، آية رقم كام؟ 100. شوفوها كده المصحف أسرع، رقم 100 تقريبا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، 114. والآية ديت كما سيأتي إن شاء الله في أوانها من الآيات الطيبة المبشرة اللي فرح بها المسلمون. وروي عن ابن عباس قال: نزلت سورة هود بمكة، نزلت سورة هود بمكة. والحديث المشهور حديث أبي بكر الصديق لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أسرع إليك الشيب، فقال: شيبتني هود، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد قال: رجاله رجال الصحيح، قال رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وجاء الحديث أيضا عن أنس مرفوعا بلفظ: يا رسول الله، عجل إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها والواقعة والحاقة وعما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء الحديث أيضا عن أنس عند سعيد بن منصور: شيبتني هود، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها من المفصل، وأخواتها من المفصل. وأخرج أيضا الترمذي وحسنه، وابن المنذر والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كلا، قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث أخرى، ولكن أقربها إلى الصحة هو الذي ذكرناه الآن، وكلها تفيد معنى واحد تقريبا، فمؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور من السور التي كانت سببا في تأثر هذا التأثر الشديد، حتى قال: شيبتني هود وأخواتها. وهذا يبين إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع القرآن، يتفاعل مع القرآن. يعني إحنا ممكن يشيبنا حدث عظيم، يقول لك مش عارف ابنه من يوم ما ابنه ده الكبير ده مات وهو الشيب نطر في دقنه وفي راسه، من يوم ما التجارة دي خسرت وهو جاله حالة نفسية ومش عارف بقى شعره ايه مش كده. لكن القرآن ممكن يا ترى نقرأ آية من القرآن تأثر فيها تأثر يشيب الشعر؟ هي دي النقطة اللي تحتاج إلى وقفة، وهي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع القرآن، تفاعل مع القرآن ليه صور مختلفة. التفاعل مع القرآن عند القراءة، لما تأتي آية رحمة تسأل الله الرحمة، تأتي آية عذاب تستعيذ بالله من العذاب، آية فيها طلب وسؤال بتطلب من الله سبحانه وتعالى وتسأل، ده واحد متفاعل مع القرآن، غير واحد بيقرأ كده أخبار كده يعني أهو خلاص سمعنا عرفنا. لا، القرآن إخواني ينبغي أن يتفاعل المؤمن معه برسائل من الله سبحانه وتعالى، هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى، وتعلمون كيف يتلقى الأحبة الرسائل من محبوبيهم، أو كيف يتلقى المرؤوسين الرسائل من رؤسائهم، فكيف بالسيد سبحانه وتعالى لما يرسل رسالة ينبغي أن يكون هناك اهتمام. فالرسالة إنما تنال اهتمام على قدر اهتمام المرسل إليه بمن أرسل إليه، بقدر محبة المرسل إليه لمن أرسل إليه، فينبغي أن ننتبه لهذه المعاني إخوان. فمسألة التفاعل مع هذه الرسائل، رسائل الرحمن سبحانه وتعالى مع القرآن، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا هود بهذا المعنى في قوله شيبتني هود وأخواتها، وهذه السور سورة هود والواقعة وإذا الشمس كورت، التكوير والحاقة، من السور التي تذكر باليوم الآخر، ولهذا شاب لها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم على الحقيقة يشيب فيه الولدان، فينبغي المؤمن أن يتأثر بذكره، أما أن تذكر الساعة ويذكر الجنة وتذكر النار والعبد هو معلومات، هذا الكلام يدل على ضعف إيماننا الشديد، ضعف إيماننا الشديد. فالذي يخبركم بهذه الأخبار هو الخبير سبحانه وتعالى، الذي خلق الجنة والنار، والذي يبعث الناس يوم القيامة ويقوم بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا إخواني من لدن مش من لدن، من لدن النون ساكنة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام را. وهذه من السور التي بدأت بألف لام را. قلنا كم سورة هما؟ خمس سور. خمس سور. يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. مش كده؟ أربعة بأسماء أنبياء والحجر، يونس هود يوسف إبراهيم والحجر. وألف لام را المد فقط في حرف اللام، والحروف التي تمد هذا المد الحرفي عددها خمسة؟ لا. طب هي يجمعها كلمة كم نقص عسلكم؟ مش كده؟ كم نقص عسلكم؟ أو بيسموها كم نقص عسل عشان الكاف والميم ما تتكررش. كم وكم جمعين يعني الحروف في هذه الكلمة. كم نقص عسل يبقى كم حرف كده؟ تمام. فاللام بتاعت عسل هي ألف لام، لكن الراء هذه تنطق راء وليست راء، محدش ينطق الهمزة، لأن لو نطقنا الهمزة كانت تبقى راء، لأن في بعض حرف المد همزة مش كده؟ وهو المد سببه يا همزة يا ايه؟ يا سكون. الحرف ده بنمده لحروف المد الواو والألف والياء، بنمدها أربعة أو خمسة أو ستة على حسب هو أي نوع من المدود. سبب هذا المد أن يأتي بعدها إما سكون وإما همزة، حد يقول وإما شدة، لأن الشدة ما هي إلا حرفان أولهما إيه؟ ساكن، فهي السكون. ولكن أحيانا تسهيلا بس كان نقول للأطفال نقول له الهمزة والسكون والشد عشان هو مش هيفهم مسألة إن الشدة حرفين أولهما ساكن. لكن هو الصحيح إن سبب المد همز أو إيه؟ أو سكون. فهنا اللام قلنا لام عشان بعدها مين ساكن، لكن راء ما مدناهاش عشان هنقول راء راء ألف لام راء ألف لام راء. قلنا الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. وألف لام راء عندكم واخدة رقم ولا مش واخدة رقم؟ مش واخدة رقم. إذن هي جزء من إيه؟ من آية. طيب هل في سور أخرى خدت ألف لام راء رقم؟ شوفوا كده معايا، احنا قلنا خمس سور بدأ بألف لام راء، مفيش خالص. شوف كده الخمسة كلهم جزء من آية. طيب طه جزء من آية ولا آية؟ آية. يا ترى دي تثير في قلوبكم شيئا؟ قلبت عليكم معنى معين كده؟ يعني هنا جزء من ألف لام را كتاب أحكمت آياته. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ألف لام ميم طيب في البقرة والعمران آية ولا جزء من آية؟ آية. طيب الكلام ده ما يثيرش معنى معين عندكم؟ يعني المصنف هنا رحمه الله قال كلاما يوضح هذا الجزء. قال إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما في سائر فواتح السور فلا محل له، يعني ما حل له من الايه؟ من الاعراب، يتكلم ناحيه الاعراب والنحو. وان كان اسما للسوره فهو في محل رفع على انه مبتدا خبره ما بعده او خبر لمبتدا محذوف. عايز يقول زي ما قلنا قبل كده في الف لام را ممكن تبقى الف لام را مبتدا، الف لام را كتاب، الف لام را كتاب احكمت اياته، يبقى كتاب دي خبر لكلمة ألف لام راء. يبقى هذه الحروف في محل المبتدأ، أعلى مكان المبتدأ، والخبر بتاعها إيه؟ كتاب. فهذه الحروف ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. هذه الحروف إما كتاب هنا معناها جزء من هذا الكتاب الذي أحكمت آياته القرآن، وأحيانا يعبر بالكل ويراد الجزء. أقول ألف لام را كتاب يعني جزء من هذا الكتاب الذي أحكمت آياته، هذه آية من الكتاب الذي أحكمت آياته. واضح؟ ألف لام را كتاب. وإما ألف لام را ونقف كما هو سائر السور اللي عدت هذه الحروف آية، ألف لام را يبقى صارت دي آية، هذه ألف لام راء، وهذا كتاب نقيمة آية، فيكون كتاب هنا خبر، لا مش خبر، خبر لمبتدأ محذوف، أو كتاب هنا مبتدأ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى كتاب ممكن يكون كلام مبتدأ، يبقى كتاب مبتدأ، وإما أن يكون خبر لشيء محذوف، هذا كتاب أو هذه الأحرف كتاب فصلت آياته. وضحت نحو الإعرابية. ومن هنا هنضطر نحن نقف وقفة ثانية ونقول الله أعلم بمراده، إذا أنها هذه جزء من آية، جزء من آية في اتفاق القراء، وإن طه وألف لام ميم آية مستقلة، واضح أن فده رجعنا تاني نحن نرجع نقول الحروف دي إيه؟ سرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن تكلم فيها العلماء وأطاروا القول فلا يزال قولهم يحتاج إلى دليل ولا دليل، فلا يزال قولهم يحتاج إلى دليل ولا دليل. ولكن اللي بيخلينا بس نتكلم من الصحابة تكلموا فيه، إن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه، واضح؟ ولكن الكلام فيها لم يكن مرده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رأينا أن الإمام الشوكاني رحمه الله في أول سورة البقرة رد كل هذا الكلام وقال هذه الحروف لا يعلمها إلا الله، عشان نقول تابع علم محتاجين إلى دليل، ولا تجد عشان نقول ألف تعني كذا ولم تعني كذا وراء محتمل، وهذا لا نتكلم فيه على وجه الاحتمال، فإن لم يكن الأمر بينا واضحا له أصل، للدرجة عليه أصل من قال الله وقال رسوله أو أصل من كلام العرب، أنزلنا قرآن عربي، فالكلمة دي حتى احنا في تفسيرنا دايما يا إخواني نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن الكلمة دي من اللغة العربية تعني كذا وربنا أنزله عربيا عشان نفهم، واضح يا إخواني؟ ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إحكام وتفصيل، محكمة يعني متقنة لا نقص فيها ولا نقض ولا نقض لها، لما نقول هذا البناء محكم يعني بناء محكم يعني متقن متكامل، مش كده؟ محكم ما فيهوش خلل، لا في نجارة ولا في سباكة ولا في بناء ولا في محارة ولا في بياض، محكم يعني قد تم بناؤه وكمل وأتقن فيه في بنيانه، فالأشياء المحكم يعني الذي أتقن وكمل. وقيل معناه إنها لم تنسخ بخلاف التوراة والإنجيل، وعلى هذا يكون الوصف لهذا الكتاب على سبيل الغالب، وإلا فبعض الآيات قد نسخت. وقيل معناه، عايزين يفرقوا بقى بين أحكمت وفصلت، قيل أحكمت آياته، فصلوا عندكم المعاني الجماعة بتكتب، أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. يبقى القرآن فيه أوامر ونواهي وفيه ثواب وعقاب، ثواب وعقاب ووعد ووعيد. أحكمت الآيات في الأمر والنهي أوامر محكمة ونواهي محكمة، وفصل بعد ذلك ما يترتب عليها من الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب، ده المعنى الأول. ثانيا أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام، جعلوا التفصيل بالحلال والحرام اللي هو الأمر والنهي دوت هو التفصيل، والإحكام هو إحكامها من الباطل يعني متقنة لا باطل فيها، ما فيهاش باطل يبقى ده إحكام، ثم فصلت أي بينا الحلال والحرام. وقيل أحكمت جملته على سبيل الإجمال، هو محكم كتاب محكم، وإذا نظرت إلى الآيات فهو كتاب مفصل، آية آية تبين المعاني، يبقى أحيانا تنظر إلى الأمر وجزئياته وأحيانا تنظر إليه مجملا، تنظر إليه مجملا، واضح؟ فإذا نظرت إلى الجزئيات وجدتها مفصلة مفصلة تفصيلا، وإذا نظرت إلى المجمل وجدت شيئا محكما، وجدت شيئا إيه؟ محكما. وقيل جمعت في اللوح المحفوظ، وده أشهر الأقوال، ثم فصلت بالوحي. أنتوا عارفين أنها القرآن في اللوح المحفوظ جملة واحدة، رب العزة سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده هو كلامه، كتبه في اللوح المحفوظ. ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما مفرحا، آية آية، مجموعة آيات مجموعة آيات، سورة، لكن ما نزل جملة واحدة. ولهذا الكفار يقولون لولا أنزل عليه هذا القرآن جملة واحدة، صح أنا أغلط، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فكان معترضين على أمر داود، مع أنه هو ما نزل ليكون كتابه كذا نغلق أبدا، فنزل مناسب لأحداث، بينزل أوامر معينة في توقيت معين، نفس ما بقى كل آية مكانها. فقالوا هذا يسمى التفصيل، فنزول على محمد صلى الله عليه وسلم كان مفصلا، أما الكتابة في اللوح المحفوظ فكانت مجملة محكمة، مجملة محكمة. الإحكام في أصله في اللوح المحفوظ. وإحنا تكلمنا في علوم القرآن، يا ترى جبريل أخذه الله سبحانه وتعالى أعطاه مباشرة، كلم الله سبحانه وتعالى جبريل تكليما، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ولا يكتب من اللوح المحفوظ، والصواب أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقالوا أحكمت الآيات في اللوح المحفوظ وفصلت في النزول تفصيلا تفصيلا تفصيلا، يعني نزولا ليس مجملا. وقيل القول اللي هي عندكم الرابع، أيدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله، ومعنى إحكامها أن لا فساد فيها، أخذا من قولهم أحكمت الداب أو أحكمت الداب، إذا وضعت عليها الحكمة. الحكمة اللي هو الخيط اللي بيجيبوه في فم الدابة كده عشان إيه؟ ها؟ يلجمها إياه، يلجمها إياه، فهو بيحكمها. يعني يحكمها؟ يسيطر عليها ويمشيها السير الذي يريده. فقيل أحكمت مأخوذة من أحكمت الدابة، يعني وضعت وضعت عليها الحكمة، ومن هنا سميت الحكمة. احنا نسميها الحكمة عشان كده، لأن الحكمة كانت بتلجم صاحبها بالسير سير منضبط صحيح لتمنعها من الجماع. ثم فصلت معطوف على أحكمت، ومعناه ما تقدم. طيب، هذه المعاني اللي فصلوا فيها بين أحكمت ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إما أحكمت على وجه الإجمال فهو بناء محكم ووجه التفصيل كل آية مفصلة، وإما أحكمت يعني نزلت مجملة ومحكمة مجملة في اللوح المحفوظ ثم فصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أحكمت بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد، وإما أحكمت لأنه لا يأتيها الباطل ثم فصلت ببيان الأحكام. كل هذه معاني ذكرها العلماء، فهذه بين أيديكم أربعة معاني في التفريق بين أحكمت وفصلت. فهو كتاب محكم مفصل، كتاب محكم إجمالا مفصل تفصيلا. طيب، قال تعالى أحكمت آياته ثم فصلت، ما قالش وفصلت، وثم عفينا تفيد الايه؟ التراخي. ولهذا يا اخواني قلت لكم أرجح المعاني، أي معنى عندكم؟ اللي هو الهون، اللي هو نزل محكمة في الكتاب اللوح المحفوظ ثم فصلت، لأن التراخي ده زماني، هنا التراخي تراخي ايه؟ زماني. فكأنها كانت في اللوح المحفوظ ده مسألة قديمة جدا، منذ قبل أن يخلق السماوات والأرض، أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، فكان ده قبل خلق السماوات والأرض، واضح. ثم نزول على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرن الماضي، ولا من 1400 سنة فقط، مش كده ولا ايه؟ فثم طبعا في محلها، فهذا يؤكد ان الإحكام كان قبل التفصيل لوقت طويل، أفادته ثم، فكان الترجيح من هذا الوجه اللغوي، من هذا الوجه اللغوي. طب ما ثم هنا على المعاني الأخرى يكون معناه ايه؟ يقول لك اما تراخي، التراخي هنا يستفاد من ثم، اما زماني واما رتبي، يعني ترتيبا على ما سبق، يترتب على ما سبق، فكان الإحكام مجملا ثم التفصيل. طيب، وإن الجملة دي في محل إيه؟ في محل رفع، على أنها صفة لكتاب، كتاب ماله أحكمت آياته ثم فصلت، واضح؟ فتكون هذه الجملة في محل رفع على أنها صفة لكتاب، كتاب اللي صفته كذا وكذا، أو تكون خبر آخر للمبتدأ، مش قلنا ألف لام راء وتكون مبتدأ، وكتاب خبر وفصلت آياته أو أحكمت آياته ثم فصلت تكون خبر ثاني، فيعربها على حسب ما أعربنا ألف لام راء كتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، ما معنى لدن؟ من عند حكيم خبير. ده بيسموه في اللغة لف ونشر. يعني لف ونشر، الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. خلق الليل والنهار لتسكنوا فيه، وإيه هو الهون فيه اللي بنسكن فيه والهون بننتشر فيه في النهار؟ النهار، مش كده؟ طب عرفناها منين؟ الترتيب، الليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا، فلتسكنوا للأولى ولتبتغوا للثانية، بيسموه لف، كأنك لفيت الموضوع كله في الأول الليل والنهار ثم نشرت بعد ذلك تفصيل هذا الأمر، فبيكون على الترتيب اللي ذكر، فتذكر 1 2 3 4 5 وبعد كده تبدأ تذكر 5 تانيين لكل واحد على نفس الترتيب، على نفس الايه الترتيب. وهنا أذكر آية العنكبوت، آية العنكبوت لما عدد الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء ثم وأقوامهم ثم ذكر العقوبات التي نزلت على كل واحد من هؤلاء الأقوام. الله سبحانه وتعالى في في في سورة العنكبوت يقول عز وجل نعم فاكر ايه يا احمد؟ في ايه قمتان؟ قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لهم مين؟ عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إذا كان قوم الوقت 3 غير 2 اللي فاتوا، عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. من أول من ذكر؟ عاد. ومنهم من أخذته الصيحة، ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون. ومنهم من أغرقنا، الاثنين التانيين فرعون وهامان. ومن هنا تعرف لماذا قدم هنا قارون. واحد يقول التبليغ قال وقارون وفرعون وهامان، مش الطبيعي يجيب الرئيس الأول فرعون وبعدين هارون بعدين قارون؟ مش كده؟ فقدم قارون عشان تفهم المعنى ده من اللف والنشر في لغة العرب، من قال نزل بقرآن عربي، مش كده؟ فكلنا نخذنا بذن فمنهم من أرسلنا عليه كده. بقى الآية بتخلص ما هتلخبطوا فيها، لأنك لو حافظ صح عاد وثمود قارون فرعون هامان أنت عارف عقوبة كل واحد. فكلنا نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا عاد، ومنهم من خسفنا من أخذته الصيحة ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض اللي هو قارون، ومنهم من أغرقنا الاثنين الباقيين اللي نشوفه فرعون وهامان، مش كده؟ طيب هذا بنسميه في اللغة ايه؟ لف ونشر. طيب هنا قال فين لف ونشر؟ هنا بقى من لدن حكيم خبير، أحكمت من لدن حكيم وفصلت من لدن خبير، فمعناها أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. واضح إخواني؟ هل بقى أي معنى من اللي قلناها من الأربع معاني في أحكمت فصلت هتمشي مع هذا التفسير وهذا القول؟ أحكمت إحكاما مجملا لأنه حكيم، وفصلت في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبير، متى تنزل هذه الآية في وقعة كذا في مكان كذا، ها؟ لأنه خبير سبحانه وتعالى بظاهر الأمور وباطنها، خبير العلم بالأمور الخفية والدقيقة. واضح؟ وإما أحكمت أوامر ونواهي وفصلت العقوبات من لدن خبير، إيه اللي يستحق العقوبة دي وإيه اللي العقوبة تكون شديدة أو دي كبيرة ودي صغيرة ودي في الدرك كذا من النار ودي في الدرك كذا، خبير بمواقع الأمور وما يتوقف عليه من ثواب وعقاب سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. يعني ألا تعبدوا إلا الله، إيه علاقتها بالآية الماضية؟ مين يعرب لنا؟ ما هو لا يعرف هيعرف بعرف المعنى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألا تعبدوا إلا الله، مفعول لأجل، مش كده؟ مفعول لإيه؟ لأجل حكومة مصيرت ليه؟ أي لكي لا تعبدوا إلا الله. أن مع أصلها أن لا تعبدوا، كي لا تعبدوا إلا الله مفعول لأجله، حذفت منه اللام يعني أصلها لأل فصارت ألا، واضح؟ لأل واضح، فحذفت اللام هنا والمعنى واضح. وقيل أن ألا هي المفسرة لما في التفصيل من معنى القول، ثم فصلت قائلة لا تعبدوا إلا الله، قائلة ألا تعبدوا إلا الله، كأن التفصيل كان فيه قول، فيه فصلت بهذا الكلام بهذا القول اللي هو إيه القول؟ ألا تعبدوا إلا الله، واضح؟ وقيل هو كلام مبتدأ ملوش علاقة بالآية اللي فاتت. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الإعرابين اللي قلناهم دوت يا إخواني، لو كان الآية الثانية لها علاقة بالأولى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لكي لا تعبدوا إلا الله، لألا تعبدوا إلا الله مفعول لأجل. وإما أحكمت آياته ثم فصلت قائلة ألا تعبدوا إلا الله، بألا تعبدوا إلا الله، واضح؟ يسموها المفسرة لما في التفصيل من معنى القول، لأن التفصيل دي كأنه هيكون تفصيل بإيه؟ بقول. أنا فصلت لك الأمر ده بقول معين، ففصلت بقول معين هو ألا تعبدوا إلا الله، فكان أول التفصيل وأعلاه ها توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان ده أحكم وفصلت الآيات، آدي التفصيل، لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خليكم معايا، وأن استغفروا ربكم، قالوا هو ده بداية التفصيل، واضح إخواني؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، اسمعوا إيه هي؟ ألا تعبد، فبدأ بأول أو دايما تلاحظوا كده إن الآيات التي فيها تفصيل بتبدأ بعبادة الله عز وجل، بعبادة الله عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله، أحكمت بألا تعبدوا إلا الله، أحكمت ثم فصلت لألا تعبدوا إلا الله، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير وبشير، ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله، ينذرهم ويخوفهم من العقوبة لمن عصى بالنار، ويبشرهم بالجنة ورضوانه لمن أطاعه. طيب كلمة منه إنني لكم منه نذير وبشير، الضمير يعود على إيه بتاعت منه؟ على الله عز وجل، يعني بقى كأن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير هنا يعود على الله، أنا لكم من الله هو الحكيم الخبير، من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه أي من هذا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى نذير وبشير. وقيل الضمير هنا راجع أو هو من كلام الله سبحانه، يبقى إما الآية دي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنني لكم منه نذير وبشير، يبقى النبي المتحدث، وإما الله سبحانه وتعالى يقول إنني لكم نذير وبشير، وقد يقول المتكلم عن نفسه بصيغة الضمير، بصيغة الضمير، أنا جايب لكم منه امتحان، وأنا بحط الامتحان، وأنا بحط الامتحان، شو قال إيه؟ إيه؟ أنا جايب لكم شرح عملوا ما شاء الله وكتبوا كتابة متقنة، وأنا اللي كتبه، تمام؟ فقد أذكر نفسي بالضمير أو بصيغة الغائب، إيه؟ أقول قال الخليفة وأنا الخليفة، واضح إخواني؟ أقول قال الخليفة وأنا إيه؟ وأنا الخليفة. فقالوا بعض قال بعضهم ان الايه دي ممكن تكون المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم انني لكم منه نذير وبشير، ويبقى الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في منه، واما الضمير فعلا يعود على الله ولكن هو يتحدث عن ايه؟ عن نفسه سبحانه، ولكن المشهور في التفسير انه المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير. سمع الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم فصارت وأن استغفروا ربكم كأنها معطوفة على إيه؟ ألا تعبدوا وأن استغفروا، هذا هو التفصيل بقى. لا تعبدوا إلا الله، استغفروا، توبوا، واضح؟ طيب، وترون أن الآية جاءت بهذا الأمر، استغفروا، توبوا، بعد لا تعبدوا إلا الله، ثم جاء الثواب والعقاب. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وعشان كده ده اللي ساق جملة من أهل العلم يقول الإحكام الأوامر والنواهي والتفصيل الثواب والعقاب. فقالوا الآيتين دولت كأنه تفسير عملي أو تفسير واقعي للآية الأولى. فأحكمت لا تعبدوا، استغفروا، توبوا، أوامر ونواهي، مش كده؟ ثم فصلت بعد ذلك إذا فعلتم هذا يحصل إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. إن تولوا يحصل إيه؟ أخاف عليكم عذاب يوم كبير. واضح إخواني؟ فقالوا هذا هو التفصيل وهذا هو الإحكام وهذا هو التفصيل. واضح؟ فهذه أمر النواهي هي اللي تحكم الأمر، والتفصيل لبيان اللي يلتزم يحصل له إيه وما يلتزمش يحصل له إيه. وده يولد في قلبك معنى جديد، إن القرآن نزل محكما مفصلا، محكما مفصلا، محكما بالأمر والنهي عشان تلتزم بالأمر والنهي، مفصلا لبيان اللي هيفعل الأمر يحصل له إيه واللي ما يفعلش يحصل له إيه، اللي هيفعل النهي يحصل له إيه واللي هيمتنع كما أمنها الله عز وجل يحصل له إيه. واضح إخواني؟ نزل لهذا، فينبغي أن يكون في عبرة لقارئ القرآن العامل به. طيب، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قبل أن أقرأ كلام المصنف أريد أن أعرف ما في أذهانكم من الفرق بين الاستغفار والتوبة. رب عز يقول استغفروا ثم توبوا، إيه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ اللي يعرف كلام محكم يقوله. قول إيش معنى هو الاستغفار؟ هو الندم على على على عن المعصية. والتوبة؟ والتوبة هي التوبة هي الندم. حد عنده معنى تاني؟ تفضل. إنما التوبة مكونة من ثلاث أجزاء، إن هو العزم على عدم العودة إلى الذنب وطلب المغفرة والندم على الذنب. يعني أنت عايز التوبة أشمل؟ التوبة أشمل، أنت بتشرح التوبة وقلت المغفرة. مين عنده كلام تاني؟ قلناها قبل كده من فترة بس. حدش فاكر؟ استغفر، استغفر ربك، أقول لك استغفر ربك يا أخي، يعني إيه؟ اطلب منه المغفرة، مش كده الآية والسنة يعني طلب. طيب توب إلى الله، ارجع. هو اللي استغفر ما رجعش؟ يعني ممكن واحد يستغفر ما يكونش رجع؟ صح؟ لا لا لا، قبل ما يرجع للذنب مرة ثانية. ممكن واحد يستغفر وما يرجعش؟ طب نشوف كلام المصنف، احنا فتحنا كده موضوع، نشوف بقى كلام المصنف رحمه الله قبل ما اقول كلام. قال رحمه الله: وقدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة. قدم الإرشاد إلى الاستغفار على الإيه؟ على التوبة، لكونه وسيلة إليها. كتبوا عندكم الاستغفار وسيلة إلى التوبة. كتبوا الكلام ده مهم، الكلام ده مهم جدا. مش عارف نسمع عايزين نستغفر عايزين نتوب وإحنا مش الأمر مش واضح في أذهاننا. تاني، قال قدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة لأنه أو لكونه وسيلة إليه. الاستغفار وسيلة إلى التوبة. وقيل إن التوبة من متممات الاستغفار، يبقى التوبة من متممات الاستغفار، يبقى الاستغفار وسيلة إليه والتوبة متممة لي. وقيل، طبعا دي مش أقول عالم واحد، ده كل قول لي مجموعة من العلماء، معنى استغفروا توبوا، ومعنى توبوا أخلصوا التوبة واستقيموا عليه. استغفروا يعني توبوا، وتوبوا لما يكررها بقى بعدها تاني معنى استمروا على هذه التوبة وابقوا عليها لا ترجعوا، لأن ممكن يتوب ويرجع. استغفروا ثم توبوا. وقيل استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها. توبوا من لاحقها، يعني ما استغفر يبقى مسح اللي فات، طلب المغفرة أن تغفر، واضح؟ ثم التوبة العزم أنه مش هيرجع تاني بعدها اللي هو من اللاحق. فهو التابة يكون رجع بمعنى أنه مش هيرجع لها تاني، يبقى رجع، رجع إلى حظيرة الطاعة والعبودية. وقيل استغفروا من الشرك وارجعوا إليه بالطاعة. استغفروا من الشرك، وإن ده الذنب اللي العبد دائما ما بيستغفرش منه وبيتايه عنه. استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. وبعض الناس قال الاستغفار هو التوبة والتوبة هو الاستغفار، وثم هنا بمعنى الواو يعني توبوا إليه، لأن الاستغفار والتوبة والتوبة هي الاستغفار الواحد، فالتكرار لتأكيد المعنى بألفاظ مختلفة، لكن نقول هذا الكلام. طيب نكمل كلام عشان مرش كلام. إنما ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها. قال ده عكس الكلام في الأول خالص، عكس الكلام في الأول خالص. قال لك التوبة هي السبب إلى أن يغفر الله لك، وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب. ما كان آخرا في الحصول كان أولا في الإيه؟ في الطالب. دايما جايب النتيجة في الأول عشان تبقى هي الأصعب عليه. ثامنا، قيل استغفروا أي من الصغائر وتوبوا أي من الكبائر. فصد دي الأقوال اللي ذكرها المصنف رحمه الله، ثمانية أقوال في الفرق بين الاستغفار والتوبة. ولكن هناك أمر يا أخواني دقيق ينبغي التنبه له. استغفر، قلت لي ألف والسين والتاء تفيد إيه؟ الطلب، يعني طلب المغفرة. بيطلبها بإيه؟ بإيه يعني أنت بتطلب من ربنا إزاي المغفرة؟ تقول يا رب اغفر لي، مش كده؟ مش تطلبها كده، تطلبها إزاي؟ فبيكون الطلب طلب، انا بطلب منك يعني بقول لك كذا وبطلب منك كذا، فطلب من الله المغفرة، يا رب اغفر، فاستغفر يعني طلب المغفرة. طيب وتاب ما قالش وتتيبوا، مش كده؟ قالوا ايه؟ وتوبوا، فصارت التوبة فعلا وعملا، فعلا وعملا. اذا الاستغفار عمل، ده كمان عايز اقوله، ويسأل سبحانه وتعالى ان يكون له وجهه او وجاهته. يبقى الاستغفار ده قول، والتوبة اعم من ذلك، التوبة تاب عن القول السيء وده فعل، التوبة تاب عن ذلك الفعل، رجع عنه، سواء كان الفعل ده فعل اللسان او فعل الجوارح. ولهذا يا اخواني النصيحة، انت ماشي في الشارع وعينك وقعت على امرأة عمدا او بغير عمد، تقول ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، واضح؟ طيب هبص تاني تعمل ايه؟ استغفر الله. هبص تاني متعمد تعمل ايه؟ استغفر الله. طيب ده انت هتكلمها وهتقابلها وهترن عليها في المحمود، استغفر الله، انت تبت ولا ما تبتش؟ انت ما تبتش، ده انت ماشي في المعصية، لكن استغفر الله. تاني الحتة دي، الاستغفار امر قول، امر قول، والتوبة مسألة فعلية، الهون اسهل الاستغفار، ما تفوتش الامر الرباني لك، انت عارف معنى انك هتعمل معصية، استغفر الله، لكن لسه ما تبتش، لسه نفسك عمالة تدفعك للمعصية، ومشيت خطوتين استغفر الله، ومشيت تاني استغفر الله، وماشي في السلسلة، سلسلة المعاصي بعضها، وانت عمال تعمل ايه؟ انت قريب من التوبة، انت قريب من التوبة ان شاء الله، انت قريب من التوبة. غير العبد اللي ما بيستغفرش من هذه الافعال، يبقى غايب عنه ربه سبحانه وتعالى في كل هذه الافعال، فبتبقى توبته صعبة. اذا المطلوب من العبد ان يستغفر وان لم يكن قد تاب بعده، حتى كنت لسه ما تبتش، استغفر، لان معنى انك استغفرت معناها ربنا على بالك، معناها انك عندك ايمان يقيني ان الله يراك وان الله يسمعك، وعندك علم حقيقي ان ربنا نهى، وعندك اسف داخلي انك مش عايز تعمل، لكن في نفس امارة وفي نفس غالبة وفي شيطان، لكن في جزء ايماني واعتقادي مش غايب عن ذهنك ابدا، وهو رؤية الله لك. مثل هذا العبد، مثل هذا العبد قريب من التوبة، يوشك ان يقلع عن الذنب ويتوب ويرجع. فاوعوا تنسوا القول، اوعى تنسوا القول، شو خلاص بقى انا في معصيه، معصيه استغفر من ايه؟ استغفر وانا ماشي في المعصيه، ايوه استغفر يا رب اغفر لي، انا عارف انه ذنب، اغفر لي يا رب، وماشي العبد نفسه غلب عليه. خلوك بقى في الجزاوي دي، يعني لعل العاصين مثلي يفهمون هذا الكلام جيدا، نفسك غالبه وعماله تدفعك تدفعك تدفعك، لكن انا عارف ان ده حرام، استغفرك يا رب، استغفرك يا رب، كانك عمال تقول يا رب اغفر لي، انا عارف انها حرام، يا رب اغفر لي. غير واحد مش مبالي، مش في ذهنه ربه سبحانه وتعالى، مش في ذهنه ايه؟ ربه سبحانه وتعالى. وعشان كده انتوا عارفين الحديث لما العبد يقول استغفر الله، فالله عز وجل يقول علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر. ما هو معنى اغفر لي يا رب، يعني معناه عرف ان فيه رب بيعاقب بيؤاخذ بالذنب، وان فيه رب بيغفر وممكن ما يعاقبش، فمن ازاي؟ ما ده معنيين تولدوا في قلب هذا العبد، ما قالش استغفر الله من شويه، استغفر الله دي قالها لانه عرف ان ليه رب سميع بصير قدير، يؤاخذ بالذنب، قوي عزيز قدير، ويغفر، غفور ورحيم. فالمعاني الايمانيه دي ما تضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى يا اخواتي، شفتوا رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ ما تضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى، دي اعتقادات عند العبد. طب يستوي اللي عنده هذا الاعتقاد مع اللي لا مؤمن بان ليه رب سميع ولا بصير ولا المعاني دي اصلا في قلبي، يستوون؟ فاستغفروا الله حققت هذه المعاني الايمانيه، حققت هذه المعاني الايمانيه. ولهذا أجمل كلمة قالها هي أول كلمة لكونه وسيلة إليها. فعلا الاستغفار وسيلة إلى التوبة. العبد الله بأن نفسه كده. مهم الحديث أن عبد يقول رب اغفر لي، فيقول الرب سبحانه وتعالى مع علم عبدي أن له أبا يأخذ بالذنب ويغفر، يرجع للذنب تاني يقول ويقول استغفر الله، يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فيعود للذنب، يقول علم عبدي ويستغفر الله عز وجل، فيقول الرب سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، يعود إلى الذنب يقول الله رب سبحانه وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني أنا استمر في المعصية؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى بيقول له استمر في المعصية ولا معناها ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ده العليم الخبير علم ان هذا العبد اواب، علم ان هذا العبد خائف، علم ان هذا العبد يؤنب نفسه، يعني سأهلك لطريق التوبة، سأسهل لك التوبة اذا فعلت ما فعلت، طريقك الى التوبة، مآلك الى التوبة، مآلك الى النقاء وترك الذنوب. شيخ بقول لكم يا اخواني لازم تفرقوا بين الاثنين، اوعى تدخل على نفسك وتحرم نفسك من طاعة الاستغفار حتى لو كنت واقع في المعصية، حتى لو كنت واقع في المعصية، فكثير الاستغفار قريب من التوبة. تأتي بعد ذلك التوبة تبقى ثمرة لهذا الاستغفار المتتالي. يبقى لكون الاستغفار وسيلة إليه والتوبة من متممات الاستغفار. صح كده، أول معنى قالوا فعلا ده أجمل معنى. فالاستغفار ده بالقول وسيلة إنك تدخل في طريق التوبة، تأتي التوبة كالمتممة لإيه؟ لهذا الطريق من فضل الله عليك. عشان كده اسمع ربنا سبحانه وتعالى الغفور والتواب. ولهذا قلت لكم معنى ان الغفور والتواب بمعنى واحد، لكم ده غلط بالثلاثة، ده مفهوش فصال انه غلط. ليه؟ لان قلنا اسماء الله الحسنى ليست اسماء مترادفة. الغفور مش زي الغفار، مش زي غافر، فضلا عنها تكون مش زي ايه؟ مش زي تواب. فلابد يكون فرق بين المغفرة والتوبة. فلو استغفرت بالقول فربك غفور هيغفر لك، ولو تبت فهو تواب يعينك على التوبة ويتقبل منك التوبة. في أرحم من كده رب يا أخواني؟ ها؟ في أرحم من كده رب؟ فلا تغتر بهذه الرحمة وتستمر في المعصية. يبقى الاستغفار فعلا نابع من قلبك إنك نادم وزعلان ومش قادر وبتغلب عليك نفسك. هذا يحصل للعبد فيستغفر يستغفر يستغفر، وهذا طريق إن شاء الله تعالى إلى التوبة، فهي وسيلة إلى التوبة والتوبة تأتي كالمتممة لها. وأن استغفروا ربكم، عشان كده ما تفوتش عليكم الأوامر، بص لكل أمر واحدة واحدة كده وشوف أمر ربنا سبحانه، ما تفوتش الحاجات بالجملة كده، لا استغفروا ثم توبوا، يبقى في استغفار وفي توبة. تمام؟ تأتي التوبة بقى بالشروط الثلاثة اللي قالوها العلماء اللي أخونا قالها، انك تعني معناها الاقلاع عن الذنب والندم عليه وعدم العودة اليه، ولو في حقوق للعباد يبقى فيه شرط رابع انك تؤدي الحقوق لاهلها، ده كله لانك شاعر بالذنب واستغفرت منه، فبتأتي بعد ذلك التوبة بمتمماتها وبشروطها المعروفة عند العلماء. لكن مش كنت اقصد انك تقول لي التوبة شروطها ايه، انا اقصد تفرق لي بين الاثنين، بين الاستغفار وبين التوبة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ثم ذكر رتب على هذا ايه وايه، رتب على ايه؟ استغفار التوبة لعبد موحد الا تعبدوا الا الله، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. عبد موحد لعز وجل، وعشان كده تعرفين الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا ابالي، مش كده؟ التوحيد، التوحيد. قال تعالى مرتبا على ما تقدم أمرين، الأول يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى، والثاني ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما معنى يمتعكم؟ قال الإمتاع الإطالة، ومنه قولهم أمتع الله بك، يعني أطال عمرك، عمرك. فالإمتاع الإطالة يعني يطول نفعكم في الدنيا، يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى، قال يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش. أيوة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هي دي ويمتعكم متاعا حسنا. رغد العيش وسعة الرزق والسماء مدرارا وأولاد وأموال بالإيه؟ بالاستغفار. فالعايز كثرة النسل يكثر من الاستغفار، العايز كثرة الرزق يكثر من الاستغفار. خلي بالكم العايز السعة فيه ها؟ هذا المتاع اللي في الدنيا يكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم ورتب عليها دجاج. وهنا في هذه السورة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، اللي هو إيه؟ الموت ده رقم واحد، اثنين القيامة، رقم ثلاثة دخول الجنة في النعيم بقى العظيم. واضح؟ والأول هو الأولى، قال المصنف والأول وأولى اللي هو الموت. يمتعكم يعني بهذا الاستغفار رب العزة سبحانه يوسع لي في الأرزاق و و و لغاية لما يجي إيه؟ الموت. والأمر الثاني المترتب على الاستغفار والتوبة مع التوحيد، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي كل ذي فضل في الطاعة والعمل فضله. كل ذي فضل وهذا من كمال رحمة الله بنا، انه ينسب الفضل لك وانت اصلا الفضل اللي بيك كله من الله سبحانه وتعالى. يؤتي كل ذي فضل، اللي تفضل بطاعة، اللي عمل حاجة ترضى ربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل هذا يؤتيه الله عز وجل ايه فضله، يعني جزاء هذا الفضل الذي فعله، او فضله يعني فضل مين؟ فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اما فضله الهادي تعود على ذي الفضل، واما تعود على رب العزة سبحانه وتعالى. وضحت ولا لها تاني؟ تاني، انا هاعطي كل مجتهد اجتهاده. يبقى الهاء هنا عايد على ايه؟ عن مجتهد نفسه، يعني جزاء اجتهادي، مش كده؟ سأعطي كل ذي فضل في المذاكرة فضله، اللي هو فضلي أنا، أو فضل اللي هيعطيه الناظر أو المدير، تمام؟ أنا أعطيه فضله، يعني فضل المثيب، فضل اللي بيعطيه الثواب، تمام؟ ويؤتي الله سبحانه وتعالى كل ذي فضل بالعبادة والطاعة والعمل جزاء فضله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. أو الضمير في فضله يرجع إلى الله، يعني الله يعطي على كل من فضلت حسناته فضله الذي يتفضل الله به على إيه؟ على عباده. العكس تماما. وإن تولوا، تولوا هنا أصلها تتولوا، وإن تولوا تعرضوا عن عبادة، عن التوحيد، عن الاستغفار، عن التوبة، إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، اللي هو يوم ليه؟ يوم القيامة وقيل يوم بدر. قال يعني خطاب كان متوجه لكفار قريش، أخاف عليكم عذاب يوم كبير، قالوا يوم بدر والعذاب الكبير الذي نزل به. لكن طبعا الآية على إجمالها وليست خاصة بهذا، وإن كان هذا هو سببها فالعبرة بعموم الإيه؟ بعموم اللفظ، فاللفظ هنا عام، فالأولى أن يقال اليوم الكبير ويوم القيامة. طب كبير كبير هنا يعني أهواله كبيرة؟ طب عز لك هذا اليوم كبير، والكبير سبحانه هو اللي يقول لك كبير، ها؟ اليوم ده يوم كبير، هوله كبير، شدته كبيرة، ثواب فيه كبير والعقوبة فيه كبيرة. اللي كنت تشوفه في الدنيا ده كله صغير، كله صغير، يعاقبك بقى في صحة، في مال، في زوجة، في ولد، ده كله صغير. كل العقوبات اللي نزل عليكم في الدنيا كلها صغير، لكن اليوم الكبير للعقوبة فيه كبير. أثابكم في الدنيا جزاء على الطاعة، بنوسع لك في رزقة وأطلق في عمر أو بردك، ده كله صغير بالنسبة إلى ثواب وعقاب اليوم الكبير. وعشان كده يا أخواني اليوم ده حتى الإنسان نفسه، إنسان نفسه ربنا سبحانه وتعالى يجعل حجمه كبير فيرجعك تاني كم ذراع؟ 60 ذراعا، يعني يبقى الواحد فيها يا رب يجعلنا كذلك من الجنة طول البرج، طول البرج تبقى طولك طول البرج. عشان ايه؟ عشان النعيم كبير وتشعر بالنعيم الكبير، سبحان الله. فالامور مختلفة تماما يا اخواني، ما تنظرش لهذه الدنيا الضيقة الصغيرة ابدا في اي شيء، ولا في العقوبة ولا في الثواب. ما تفرح ابدا بشيء فيها ولا تحزن ابدا لعقوبة وقعت فيه، كل نظرك يبقى الى هذا اليوم الكبير اللي الثواب فيه كبير والعقوبة فيه كبيرة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم، أي رجوعكم بالموت البعث الجزاء، رجوع إلى الله لا إلى غيره، وهو على كل شيء قدير، على هذه الإثابة أو على هذا العذاب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. في كم أمر في الآيات دي يا إخوان؟ في كم أمر؟ أمر استغفروا وتوبوا. كم نهي؟ لا تعبدوا إلا الله، مش كده؟ في كم مثوبة؟ اثنين، يؤتي كل ذي فضل فضله، يمتعكم متاع حسن إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. في كم تخويف وترهيب من المخالفة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ وإن تولى فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم، ده مش تخويف؟ وهو على كل شيء قدير، ده مش تخويف؟ وهو على كل شيء قدير وإلى الله مرجعه، فالحقيقة تخويف وترغيب. فالآية دي إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير دي اتقالت للمؤمنين اللي هيمتثلوا الأمر، وللكافرين اللي هيخالفوا الأمر أو العاصي. أيوة طبعا، أيوة طبعا، لما تكون أنت طائع وعابد الله سبحانه وتعالى مسألة إلى الله مرجعكم تعمل إيه؟ تفرحك، تفرحك. ففي عبد يفرح بلقاء ربي وفي عبد يحزن للقاء ربي، فإلى الله مرجعكم هتفرح المؤمنين، دي بشارة. بفسر لكم معنى نذير وبشير، فهي بالحقيقة نذارة وبشارة. إلى الله مرجعكم دي نذارة للي عصى للي تولى، مش كده؟ وبشارة للي امتثل وأطاع فعل الأمر وترك النهي، مش كده؟ ليه؟ والله لولا هذا الشعور ما عبدنا الله عز وجل، لولا هذا الإيمان اليقين إنك راجع إلى الله هو اللي مخلي الواحد مستمر في الطاعة ومستمر العبادة. أنا هابي ربنا، طب يلا اشتغل. أنا هابي ربنا، طب يلا اشتغل. أنا هابي ربنا بهمتعنا على المعصية دي، أنا هقابله، ده أنا هقابله، ده أنا هرجع إليه، ده هو اللي مخلي الواحد مستمر في الطاعة. فإلى الله مرجعكم في الحقيقة نذارة وبشارة. طب وهو على كل شيء قدير، برضك نذارة وبشارة. جنة بقى اللي عنقود العنب في الجنة يسع أهل الأرض جميعا. يا أخي الله على كل شيء قدير، الله خلاص انقطع عنه احتمال ان ده ما يكونش. فبالحقيقة ان الله على كل شيء قدير ايضا نذارة وبشارة، نذارة قدير على هذا العذاب الذي وعدتم به او اوعدكم به، وبشارة انه قدير على هذا الثواب الذي وعدكم به، فأوعد بالعقوبة ووعد بالثواب، وهو قدير على أن يحقق لهؤلاء ما أوعدهم به ولهؤلاء ما وعدهم به. واضح إخواني؟ فالآيات كده محكمة على بعضها كده حاجة واحدة، وكل آية مفصلة، وده معنى أحكمت آيات ثم فصلت. واضح تفسير أحكمت وفصلت من هذه الآيات التي بعدها. نجيب بقى نقول ألف لام راء. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنذار والتحذير والتوعد لم ينجع فيهم ولا لانت له قلوبهم بل هم مصرون على العناد مصممون على الكفر فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهم وأنه أمر ينبغي أن يتنبه له العقلاء ويفهموه ألا إنهم يثنون الصدور دي كلمة إيه؟ تنبيه تدل على التعجب ألا إنهم يثنون صدور عجبا لهؤلاء بعد هذه النذارة البينة الواضحة الشديدة ما لانت قلوبهم بل ثنوا صدورا حد يقدر بمن يقرأ على فكرة يريد تحاول دايما قبل ما تقرأ المعنى اقعد مع نفسك وشوف المعنى عندك ايه وبرزوا الناس تفولوا عشان لو غلط ما ترجعلوش تاني ولو صح هيثبت بس انت فكر الاول فكر انت الاول طلع انت الاول المعلومة شوف انت فهمها ازاي وبعد كده شوف الكلام الصحيح عشان تلغي الغلط اللي عندك او تثبت الصح اللي عندك لازم تقدح ذهنك لازم تشغل ذهنك وده بيبقى اول انفعال مع الشيء اللي انت بتعمله انفعلت معاه يعني ايه بدأت تفكر فيه وتعيش معاه فبتقول اللي جواك ممكن وجاك يبقى غلط ماشي طلعه عشان نطلعه بره ده ما هو العلم بيعمل حاجتين مش بيثبت لك مش بيديك معلومة جديدة لا ده بيديك معلومة جديدة وبيلغي معلومة قديمة ان الجهل جهلين جهل مركب وجهل بسيط الجهل المركب عبارة عن ايه عبارة عن في معلومة غلط وغايبة المعلومة الصح لكن مش عارف خالص يبقى مجرد بتديله معلومة واضح وعلشان كده صاحب البدعة بيبقى صعب انه يتوب غير صاحب الذنب فاهمين ازاي اللي على بدعة خلاص هو عنده مفهوم اصلا عنده مفهوم اصلا خاطئ مش مجرد هتديله معلومة لا ده انت محتاج تطلع المعلومة الغلط وبعد كده تحط المعلومة الصح فبتحتاج عملين فبتبقى فيه مشقة مشقة في الداعي ومشقة في على المدعو ان هو يرجع لانه محتاج الاول انه يطلع الغلط اللي عنده عشان الوعاء دايما نحط فيه حاجة صح القلب ألا إنهم يثنون صدورهم عايزين نطلع اللي جوانا لازم نعرف يعني يثنون صدورهم حد يعرف قول ما تغلط ايه المشكلة ها ايش المشكلة المشكلة انت بتغلط عشان تصحح مش بتغلط عشان تفسر بمزاجك عشان يقول لك احنا هنفسر بمزاجنا لا انا عايز اشوف المعاني اللي جوه القلب صحيحة ولا غلط مين يعرف يعني يسلون صدورهم؟ يعني فلان قال إنهم يسلون صدورهم ليستخفوا من فضل، يعني يعرضون. واحد قال لك يسلون صدورهم يعني يعرضون، وده معنى صحيح. سنى صدره زي بالضبط اللي لوى بوزه، زي الأعرض بوجهه سنى صدره، معناه انه ايه؟ انه اعرض. ده معنى. في حد عنده معنى تاني؟ بيتني صدره يعني بيعمل كده، صح؟ واحد بيتني صدره يعني بيعمل كده، مش كده ولا ايه؟ هم دول المعنيين. يبقى انت قلت المعنيين اللي راجل كتب، فاهمين ازاي؟ يبقى لأهل العلم في مسألة قولان، دخلت في زمرة أهل العلم. ايوه الحمد لله ربنا علمني المعلومة دي، ان انا قلت يثنون صدرهم يعني يعرضون، ده ربنا اللي علمك. يثنون صدرهم يعني يثني صدر يعمل كده، قال لك ايوه الاثنين صح. فالمعنى الاول يثنون صدره، اي سنى صدره اذ ور عنه وانحرف، فيكون في الكلام كناية عن الاعراض، لان من اعرض عن الشيء سنى عنه صدره وطوى عنه كشحه. يعني الكشح دي كمان ايه؟ الكشح ده لا، الكشح ده ما بيقول لك سامع صدره وطوى كشحه، الخاصرة الوسط الخاصر والضلع ده هو من الخلف. ركزوا معايا، الضلوع قدام ورا على فكرة، جاي من ورا من سلسلة الضلع، ماشي ماشي ماشي وجاي هنا بتنساه الضلوع، صح؟ بعد كده تلاقي ايه الحتة بتاعت الكلية دي، بعد كده تلاقي ايه الوسط الخاصر، المنطقة ده ايه اللي هي الجماعة بتوع البطن اولاد من الكلية ما يجيلوا وجع في الحتة دي، وعندك الكلية هي المنطقة ده ايه اللي تحت الضلوع وفوق الوسط، اسمها الكشح، اسمها ايه الكشح. فبقول لك ايه، فسنى صدره وطوى كشحه، يعني عمل كده، مش عمل ما هو كده، سنى صدره وكده طوى كشحه، يعني سنى صدره وقلب جنبه اللي تحت كده، واضح؟ فيكون المعنى تعبير عن الإعراض. المعنى الثاني يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والعياذ الحق، فيكون في الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر، كما كان دأب المنافقين، كما كان دأب المنافقين. يبقى الاثنين صحيح عبروا عن الإعراض، لكن يا ترى يقصد المعنى المجازي ولا فعلا المشركين كانوا زي ما بيقولوا بوجههم كده بيعملوا بظهرهم كشحهم كده؟ ها انت عارف في واحد ايه، تخش انت المدرج مثلا وطالب زميلك مش قابلك على شوفك، اول ما يشوفك راح عامل كده، مش كده؟ عمل ايه؟ سنى صدره، هو اعرض عندك. ايوه بس الفعل ده يا ترى مقصود من الايه؟ يا ترى المشركين فعلا كانوا بيعملوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، يسنون صدورهم ليستخفوا منه صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، ويبقى ده فعل حقيقي بيوصف فعلهم فعلا، ولا ده هم ماشيين كل حاجه يبصوا بس بقلوبهم معرضين زي ما قال الاستاذ عصام؟ الاثنين، يبقى هم كانوا بيعملوا الاثنين، او في فريق منهم معرض بقلبه وعبرنا عنه بهذا المعنى المجازي، وفي فريق منهم فعلا كان يلوي نفسه يعمل بالصوره دي، واضح؟ يبقى يثنون صدورهم، اول يثني الصدر، الثاني اللي معروف، الثاني المعروف، ولا ده كنايه عن الاعراض؟ الاثنين صح، لان الثاني المعروف ايضا يعبر عن الايه، يعبر عن الإعراض. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يستخفوا من مين؟ من الرسول أو من الله؟ الاثنين صح. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه، أو فلا يطلع عليه، أو فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين. طيب، ثم كرر كلمة التنبيه مبينا للوقت الذي يثنون فيه صدورهم، فقال ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يستغشون ثيابهم، يستغشون يعني شيل الألف والسين والتهر بتدل على ايه؟ الطلب. وغشى يعني غطى، يعني يطلبون ما يغطون به من الثياب. يستغشون ثيابهم يعني بيتغطوا بثيابهم، عارفين جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، إعراض. يا ترى فعلا كانوا بيعملوا كده، يحطوا صابعهم في ودنهم عشان ما يسمعوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا فعلا بيحطوا ثيابهم، يعني مش بس سد ودانه، لا ده سد ودانه بطنه وحاطط فوق دماغه حاجة عشان ما يسمعش خالص. إما أن يكون هذا تعبير عنه مش عايز إعراض إعراض، وإما فعلا كانوا بيعملوا كده، وما فعلا كانوا بيعملوا كده. واضح اخواني؟ اه فعلا كانوا بيحطوا ثيابهم واصابعهم على مش عايزين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اسمعوهوش واعملوا اي صوت كده وهيصة عشان ما نسمعش القران ده. اعراض تام يا اخواني، اعلى صور الاعراض. يبقى الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ثم لم يقل سبحانه وتعالى الا حين يثنون صدورهم، لا لا لا، الا حين يستغشون ثيابهم، عشان يقول لك الحاجتين اللي كانوا بيعملوها. يبقى هم كانوا يثنون صدورهم وكانوا يستغشون ثيابهم، لكن لما جه يذكر التنبيه او بيان الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويعلم سرهم ونجواهم، ها ذكر واحده هنا واحده هنا، وده من جمال القران، بلاغ بلاغ. لكن تخيل الايه كانت ايه؟ الا انهم يثنون صدورهم ويستغشون ثيابهم، الا حين يثنون صدورهم ويستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. في ركاكه، في ركاكه في الاسلوب، لكن جاب لك في فعلهم واحده وفي العقوبه واحده ثانيه خالص، فانت فهمت بانها هم كانوا بيعملوا الاثنين، وان الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، هم في حال فعلين لهذه وتلك. ده اسلوب عالي جدا، بلاغه. علشان كده العرب يا اخواني فعلا وقفوا مبهوتين مبهورين. كان ده مش كلام بشر، كلام ده مش كلام بشر. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، الا حين يستغشون ثيابهم، يعني حين ياوون الى فراشهم ويتدثرون بثيابهم. ولا حقيقة؟ قال وقيل أنه حقيقة، أن بعض الكفار كان إذا مر بالرسول صلى الله عليه وسلم أو إذا مر به الرسول صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وولى ظهره واستغشى ثيابه لئلا يسمع كلام رسول الله. حين بقى عمل إزاي؟ كان متخيل كأنه لابس حاجة راح شايلها ولوي نفسه ومغطي نفسه بها كده وماشي، يعني خلاص. تخيل بقى، إحنا مجرد الناس تبصلنا كده وبتعمل كده بتحس إنك أحبط. صحيح، ويكون عمال يبذل جهده وعمال يفكر في الحديث وفكر في الآية وفكر في الأسلوب اللي أنا هدعي بيه للأمام دوت، وعمال يعني حرقت لي 1000 كالوري جوايا عشان أوصل له المعلومة في الآخر. جزاك الله خير، ادعينا عم شيخ. الواحد بيحس إن ده بيتحرق، صحيح، بيحس إنه أحبط. شو بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا له إزاي؟ يلووا له وشهم وظهرهم ومش سامعين، وأهو وأهو ومشوا سابوه. يدعوهم تاني بالله عليكم، يا سبحان الله سبحان الله. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جدا ينبغي أن يستفيد منها الدعاء لله سبحانه وتعالى. ما تيأسش أبدا، ما تيأس. هم دولة عملوه كده، هو اللي خرج منهم مؤمنين والصحابة بعد كده. خلي بالك، إن عليك إلا البلاغ، بلغ وروح لهم في ناديهم وروح لهم في منازلهم وروح لهم في شوارعهم وقابلوا وكلموا على انفراد سرا وجهارا فردا وجماعة، واستمر في دعوتك عشان تأدي الأمر الرباني اللي أمرك به، تبليغ وأمر هناك. وبعد كده بقى يقلب هدوم ويقلب ظهر ويقلب قلب ويعمل هو عايزه. دي هداية على الله سبحانه وتعالى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. أليس حين يستغشون ثيابهم ويثنون صدورهم، أليس الله حينئذ يعلم سرهم ونجواهم؟ طب الكلام ده ليهم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الدعاء؟ للاثنين، للاثنين، للاثنين. يعني ما تشغلش بالك، ربنا عارف سرهم وعارف علانيته، وانت استمر في دعوتك. وكلام ليهم، توبوا وارجعوا، تقلبوا نفسكم، تضغطوا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم سركم ويعلم نجواكم، يعلم ما تسرون ويعلم ما تعلنون. فالكلام للاثنين بشارة ونذارة. هذا الكتاب فعلا بشارة ونذارة. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهي مستأنفة لبيان أنه لا فائدة لهم في الاستخفاء، لأن الله يعلم ما يسرونه في أنفسهم أو في ذات بينهم وما يظهرونه، فالظاهر والباطن عنده سواء، والسر والجهر سيان، وجملة إنه عليم بذات الصدور تعليل لما قبلها وتقرير لها. يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. يعني ايه بذات الصدور؟ برضه بسألكم، يعني ايه بذات الصدور؟ يعني ما تخفيه الصدور. حد عنده معنى تاني؟ دواخر الصدور هي ما تخفيه، ها القال. هما معنيين فعلا، اما يقصد يعلم ما في قلوبهم، واما يقصد ما في ضمائرهم التي تشتغل عليها الصدور. هما فعلا معنى ايه؟ اما اللي في الصدور ده، عشان كده تاتي الايه عليهم بما في الصدور، ومره بذات الصدور عشان تعبر لك على المعنيين. واضح اخواني؟ تعبر لك على المعنيين، اما الضمائر التي تشتغل عليها الصدور، واما القلوب فهو عليم بجميع الضمائر، عليم بالقلوب وأحوالها في الإسرار والإظهار. إذا أسروا هذا أو أظهروه فلا يخفى عليه شيء من ذلك. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. كم آلة لغاية دلوقتي؟ لا خمسة. فين؟ كم آلة؟ ثلاثة. فين الثالثة؟ لا ألا. ألا غير آلة. خلي بالكم. ألا غير آلة. ايه الفرق؟ من التفسير السائلين يقولوا جملة كان كده ألا تعبدوا. ها؟ طب عبارة عن أن ولاء أو أن ولاء. ألا تعبدوا كي لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ألا أيوة. لا تعبدوا إلا الله آسف. ألا إنهم ألا إنهم خلي بالكم. وبالتالي ألا إنهم يثنون. ألا حين. لا هنا بمعنى إيه؟ ليس ليس أليس حين يستغشون ثيابهم مش كده؟ نفي. يبقى عبارة عن إيه؟ استفهام فيها استفهام. ألا حين أليس حين يستغشون ثيابهم يعلمون يسرون ما يعلنون. لكن مش مقصود بقى استفهام اللي هو بسأل عشان يقولوا نعم يعلم. لا، عشان يقروا بهذا المعنى يكون فيه تنبيه لهم. يبقى نبهتهم بهذه الصيغة الاستفهامية إلى أن الله يعلم يسرون ما يعلنون. نبهتهم إلى أن الفعل اللي ثانيا صدورهم يعلمه الله سبحانه وتعالى واضح. لكن ألا حاجة تانية خالص. ألا تعبدوا ده ناهي بنهاهم كي لا تعبدوا إلا الله. طيب من يسمى عليناهم يثنون؟ يلا يا دسوقي. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. إنه عليم بذات الصدور. من أول الصورة مع بعض. ألف لام راء. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذه الآية أخواني كأنها مؤكدة لآخر الآية السابقة إنه عليم بذات الصدور وما من دابة يؤكد لهم بقى علمه سبحانه وتعالى بكل شيء كل دابة في الأرض الله يرزقها وهذا أكبر دليل على أنه يعلم مستقره مش كده طفل في بطن أمه رب العزة يرزق النملة والدودة في جوف أي ثمرة الله يرزقها الأسماك في بطون البحار الله يرزق وهل يرزقها إلا إذا كان يعلمها فبيلومن عليم سبحانه وتعالى ويؤكد لهم كونه عالما بكل المعلومات ويبين لهم علمه في غاية الامتنان وغاية الإحسان في غاية الامتنان وغاية فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله يا أخواني كلمة تهز فعلا يعني لو كان هؤلاء المشركين قلب الكلمة هذه مؤثرة جدا عليم بذات الصدور ما هو اللي بيرزق ما اللقمة اللي بتمشي في فمك دي تمشي في بطنك وفي جوفك وتصريفها في, في, في خلايا جسمك تلا علم لك به أليس ذلك الرب الذي يصرفها بأجزائها الصغيرة في جزئيات البدن عليم بذات الصدور أليست هذه كتلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الرزق الذي تحتاج إليه من الغذاء اللائق بالحيوان على اختلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا وإنما جيء به على طريق الوجوب يعني على طريق الوجوب يا محمد أحمد عطي يقول لك جيء به على طريق الوجوب يعني على طريق الوجوب أيوة الله يفتح عليك لأنه قال إلا على الله على دي تفيد إيه فالذي أوجبه أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه مش كده ليه جاء به على طريق الوجوب كما تشعر به كلمة على اعتبارا بسبق الوعد به منه مش هو سبق وعده بذلك سبحانه وتعالى فأصبح واجبا عليه بما وعد به سبحانه وتعالى وأوجبه على نفسه كل دابة على الله رزقه هو الذي أوجب على نفسه هذا سبحانه وتعالى ومن وما من دابة من دي تفيد ايه لا ده دي بيسموها المؤكدة اللي هي بيسموها ساعة الزائدة الجماعة بتوع النحو يقول لك الزائدة فالزائدة اللي هي المؤكدة ما من دابة ما فيش حاجة من اول ما يقال له دابة الا على الله رزقه فاهمني ازاي يا اخواني وما من الايه تصحت ليه وما دابة في الارض الا على الله رزقه او وما دابة في الارض الا الله يرزقه لكن جاءت من وعلى من لتفيد ما تشمل كل الدواب صغيرها وكبيرها ابتداء ما يسمى داب تأكيدا لكل داب إلا على الله يبقى على أفادت إيجاب هذا الأمر على نفسه سبحانه وتعالى ومن أفادت الشمول لا تشمل كل داب لأنها أكدت هذا المعنى بمن إلا على الله رزقها ها؟ لا يغفل عن أي حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق ولبالك أرزقهم مختلف أرزقهم مختلفة سبحان الله يعني رزق الإنسان غير رزق البقرة غير رزق الدابة غير رزق النملة غير رزق الميكروب غير أرزق شتى لما تفكر في مسألة الرزق ذهنك هيتشتت فعلا تجد أمر عظيم جدا رزق عظيم مش طبق فول وورصين طعمية لا ده قصة أرزاق متفاوتة باختلاف الخلائق باختلاف الخلائق أرزاق متفاوتة بكميات مختلفة بسريانها وجريانها كل على حسب ما جعله من آلة للاستفادة بهذه الأرزاق أمر عجيب سبحان الملك الرزاق إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها المستقر اسم إيه اسم مكان يعني محل استقرارها يا ترى محل استقرارها فين قيل محل استقرارها من الأرض فالدبة دي على وجه الأرض الدبة دي في بطن الأرض الدبة دي عبارة عن سوسة موجودة في قصب دي موجودة دودة دي موجودة مش عارف ايه دي في بحار دي في رمال دي في طين دواب مختلف دي في هواء دواب مختلف سبحان الله سبحان الله. ويعلم مستقرها، يعني عارف مكانها، يعلم مكانها، طبعا العلم غير المعرفة، يعلم مكانها سبحانه وتعالى، يعلم مكانها سبحانه وتعالى، إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها، وقيل مستقرها موضعها من الأرحام أو في الأصلاب، ده قبل ما تخلق وهي ولسه في صلب أبيه أو لسه بويضة في رحم أم، يعلم مستقرها ومستودعها. فتخيل بقى يا عبد، يا ضعيف، يا عاصي، يا مذنب، انت قبل ما تكون شيئا مذكورا الله يعلم اين انت في صلب ادم، وكيف تسلسلت في اصلاب الاباء الى ان صرت في صلب ابيك ثم صرت في بطن امك. يبقى يخفى عليه خافية لما تعمل معصية ولا تعمل طاعة. فهمتوا كلامي يا اخواني؟ ايات يعني تهز صاحب القلب، تهز تهز جدا. يعني انت اصلا قبل ما تكون حاجة وانت لسه في مستقر في الاصلاب على مر الاعوام الله سبحانه وتعالى يعلمك ويعلم حالة. يبقى لما تعمل معصية ظاهرة او باطنة تعتقد ولو اعتقاد خفي لا تظهره ان الله لا يعلمها، ما هو اللي يجرك على المعصية؟ لو انه عندك يقين انه يعلمها وانه علم باحوالك منذ ان كنت كذلك، عمرك ما هتقع فيه، هيحيا قلبك. لكن الغفل عن هذا المعنى، فبيذكرك الله به، قال ومن دابة فاضل على الله رزقها ويعلم مستقرها، مكانها في الأرض أو محلها في الأصلاب، مستقرها في الأرض أو محلها في الأصلاب. ومستودعها، إيه المستودع دوت؟ المستودع قيل موضعها في الأرحام وما يجري مجراها كالبيضة ونحوها، وقيل مستقرها، خلي بالكم غير مستودعة، مستقرها حين تأوي إليه ليلا ونهارا، ومستودعها اللي هيودع فيه يعني يوضع فيه عند الموت، يعني عارف أمرها الأول وأمرها الآخر. مستقرها في الأرض الآن وفي أصلاب الآباء، ومستودعها ما احنا هنودعه في القبر، حيث تودع الله يعلمه، وتحفر الذرات بعد كده الله يعلمه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ده في الوقت الحالي، مش كده؟ في الوقت الحالي منذ أن صارت شيئا مذكورا في بطن الأم إلى أن مات، هو اللي بيرزق. طب واللي قبل كده؟ يعلم مستقرها قبل ذلك ومستقرها الحالي ومستودعها ما بعد ذلك، هذا يعني العلم التام بأحوال الإنسان حالا وقبلا ومستقبلا. فإذا استغشاء الثياب وسد الآذان وثني الصدور مش معنى، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ده الكلام ده مش خاص بهم بس، ده بكل الدواب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لا ده المسألة أكبر من كده، ده قبل ده كله خالص خالص خالص خالص خالص، كتب في كتاب بين واضح كل ذلك، كتب كل ذلك في كتاب بين واضح قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. شفت ازاي يا اخواني؟ فأنت في الحقيقة في قبضة الملك سبحانه وتعالى، فانتبه، أنت في قبضة الملك سبحانه وتعالى فانتبه. أمرك ظاهر لديه عز وجل، أمرك ظاهر لديه عز وجل، بتخفي إيه؟ لا خائنة أعين ولا ما تسمع بأذن ولا ما يتحرك هواجس قلبك وصدرك، هم عنده مكشوفة سبحانه وتعالى علانية. فانتبه لهذا المعنى، واعبد الله كأنك تراه، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. ولا من دابة ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سمع بقى لحد النهارده كله ان شاء الله. الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أحمد صفوت ومحمد عبد الحافظ إن شاء الله تعالى إحنا اللي عملناه في سورة يوسف إن إحنا جبنا المتشابه بعد ما خلصنا خالص عايزين صفحة بصفحة أي متشابه تطلعوه على طول يعني اللي خدناه اليوم تطلعوا المتشابه مع سائر صور القرآن بكرة جبهولنا في ورقة كده آية كذا متشابهة مع 1-2-3 وآية كذا مع 1-2-3 عشان لاحظنا لما قلنا صورة يوسف مجملة الناس اتلخبطت حسوا إنها كتير وبتاع ومش واخدين بالهم لكن صفحة بصفحة عشان نشوف المتشابه ونثبته من أول الحفظ إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله.